السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا نتبع دروس هذا العام 1441 في المسجد الحرام مع ابتداء العشر الأواخر من رمضان والليلة الحالية والعشرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاستماع والانتفاع، وأن يوفقنا للصواب فيما نقول وفيما نعمل، إنه جواد كريم. أيها الأخوة الكرام، إن شهر رمضان شهر عظيم فضله الله عز وجل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا يخفى علينا أن هذا القرآن الكريم وصفه الله تعالى بعدة أوصاف عظيمة، ووصفه بأنه قرآن كريم، وبأنه مجيد، وبأنه عظيم، وبأنه كريم. وهذا يدل على عظمة هذا القرآن، ووصفه الله عز وجل بأنه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني بهذا القرآن حفظا وتعلما وعملا به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، يتعلموها ليتقن ربها وما فيها من العلم من المعاني العظيمة والعمل التربيح. لأن هذا القرآن إنما نزل ليتدبر ويتفهم ويتذكر بما فيه، كتاب أنزلناه إليه المبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروها أي يتأملوها ويفكروا فيها ويتذكروا ما فيها من عمل. هذا القرآن العظيم اختص هذا الشهر الكريم من نزوله فيه، ومعنى نزوله فيه أن الله ابتدأ إنزاله في هذا الشهر. فأول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، لأن أول الوحي الذي يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصالحة، يرى في المنام أشياء فتكون كما رأى، تأتي نزل فلق الصبح، مضى على ذلك 6 أشهر ثم نزل عليه الوحي القرآن. متى يكون ابتداؤها إذا كان مضى على الرؤيا الصالحة 6 أشهر؟ متى؟ إذا كان إنزال القرآن في رمضان والرؤيا الصالحة مضى عليها 6 أشهر قبل نزول القرآن، متى يكون أول ابتداؤها الرؤيا؟ في ربيع الأول. ولهذا كان يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الوحي علي حين تم له 40 سنة ويتم له 40 سنة في رمي. والرؤية الصالحة هي أول ما في يمين من الوحي كما قال عائشة رضي الله عنها كان لا يرى رؤيا إلا كان عند فلق الصبح ثم أحب بين يدي الفلاء فصار يخلو بغار حراء حتى نزل عليه الوحي. فهذا القرآن أول نزوله كان في شهر رمضان، ومن خصائص هذا الشهر أن الله فرض صيامه وجعله أحد أركان الإسلام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض، لأن الكتاب بمعنى الشيء المطلوب كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا شك أن فرض الصيام على الأمة من حكمة الله عز وجل، لأنه يتم منه التكليف الذي يكلف به النساء، فنحن كلفنا بالعبادات منها أعمال تشتمل على القول والفعل، ومنها أموال تبذل، ومنها كف للنفس عن أحوالها. مثال الأول الصلاة، الصلاة فيها أقوال وفيها أعمال ويقدم الطهارة، قد تكون الطهارة شاقة كأيام الجر والصغيرات، ومنها أموال تبذل مثل الزكاة، فإن الزكاة تبذل من المال، ومن المعلوم لنا جميعا أن المال محفوظ ومنفوس كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي حب المال، وقال تعالى وتحبون المال حبا جما. ومنها كف النفس عن محبوباتها مثل الصيام، فإن كف النفس أما تشتهي وتحب من الطعام والشراب والنكاح. ولكن يجب أن نعرف أنه ليس المقصود أو ليس الحكمة من الصوم أن يكف الإنسان عن محبوباته، بل هناك ما هو أعلى وأعظم، وهي أن يكف الإنسان عن محرم الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل منه والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن ليس لله قصد وإرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه وهو مصر على ما سيدع، ليس ما الفائدة. ولهذا كان من يقال إن شهر رمضان مدرسة تربوية تربي الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن لم يكن حظه من صومه إلا الجوع والطمع فإنه خاسر، وما أكثر الذين ليس لهم من صومه إلا الجوع والطمع، ما أكثر الذين يصومون عما أحل الله ولكنهم ينتهكون ما حرم الله. من ذلك مثلا الغيبة، فإن من الناس من يصوم عن الأكل والشرب والنكاح ولكنه يأكل لحوم الناس، يصوم عن الشيء الحلال ويأكل الشيء الحرام. والغيبة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا سيما إذا كانت غيبة أولي الأمر من العلماء والأمراء فإنها تكون أشد وأعظم، لأن غيبة أولي الأمر إن كان من العلماء فإن الناس لا يقبلون ما يقولون، إذا كانت يشوه سمعهم عند الناس ويقال به كذا وطلعت أخطاءهم وليس أحد معصوم من الخطأ، فإن هذا يوجب قلة الثقة في أقوالها وعدم قبولها. وإن كان تويبا في ولاة الأمور من الأمراء فإن ذلك لا يملك التمرد عليك وأن تنسى محاسنهم ولا تذكر إلا مساوئهم. ونحن نقول إن الأمراء والعلماء يخطئون الخير فكل بني آدم خطأ، ولكن الناصح حقيقة هو الذي إذا رأى خطأ من ولي الأمر من أمير أو عالم أن يتصل به وينبهه عليه، لأنه قد يكون غير مخطئ، قد تظن أنه أخطأ وليس مخطئ، يكون خطأ من عندك أنت. لهذا كان الناصح خطأ هو الذي إذا رأى خطأ من أهل العلم أو ولاة الأمور أن يتصل بهم سرويا أو كتابة وينبههم، وكثر ذلك لمنهجهم. وإذا كانت تغيب من كبائر الذنوب فإننا نرى بعض الصائمين يجلس إلى البعض ويسب يغتاب عباد الله فيأكل لحومهم. وقد روى الإمام أحمد في إسناد فيه ضعف لكن لا بأس من ذكره للاستشهاد به أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إحداهما إلى الأخرى تأكلان لحوم الناس فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموت من العطش، فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بها فأمرهما أن تقليها فقاءتا قيحا وصليبا ولحما عميقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليه. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، وهذا حديث لا شك أنه يعني سنده ضعيف لكن يذكره كثير من الوعظ تخويفا وتحذيرا، ولو لم يكن من الغيبة إلا أن الله شبهها بأكل الميت وقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كالجنة. ومن ذلك أن بعض الناس الصائمين يصوم على الأكل والشرب ويصوم كذلك عن الصلاة، يعني لا يصلح. محدث أن بعض الناس إذا تسحر وملأ بطنه من نعمة الله نام إلى أن يأتي وقت الكراهة إن كان بعمل، ثم يقوم ويغسل وجهه ويذهب إلى العمل ولا يصلي. ونسمع أن بعض الناس إذا صلى الفجر نام إلى قرب المغرب وقال هذا صائم حقا، هذا صائم عما أحل الله لكنه لم يصم عما حرم الله، فإن إضاعة الصلاة وإخراجها أو وقتها من الغي والضلال. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن ذلك أن بعض الناس يصوم على الأكل والشرب لكنه والعياذ بالله يتعامل بالربا، والربا مثاله وله صور كثيرة، لكن مثاله أن يعطي شخص الدراهم نقدا بأكثر منها مؤخرا مثل أن يعطيه ألفا بألف ومائة فيها سنة، سواء فعل ذلك على وجه صريح أو على وجه حيلة، لأن من الناس من يفعل هذا على وجه صريح يعطي دراهم نقدا بأكثر منها نسيئة، ومنهم من يأخذ من يعطي ذلك على وجه حيلة. مثال الحيلة يأتي بشخص ويميع عليه سلعة سوق بيعا صوميا يقول مثلا خذ هذه الأكياس رز أو غير أو غيرها، هذه الأكياس تساوي مثلا 100 ألف، يبيع عليه 120 ألف. ثم بعد البيع يأتي المستدير فيبيعها على صاحب التكاة الذي شراها من الأول ويأخذ المستدير بدراهم. نحن نعلم علما أكيدا بأن صاحب الدراهم الذي استدانها لم يجد هذه السلعة، ونعلم كذلك أن الذي باع عليه وشراها أولا من صاحب التكاة لم يجدها، ولو وجد عند صاحب الدكان غير هذا النوع من المال لشراه، لأن المقصود هو التوصل إلى دراهم في دراهم ثابتة لا تدخل بينهم هذه السلعة، وهذه حيلة، والحيل ليست تقلب الحلال الحرام حلالا، بل تلين الحرام قبحا إلى قبحه. ولا يخفى عليها أن الله عاقب اليهود الذين تحيلوا على محل الله بعقوبة جعلها نكالا لما بين يديه وما خلفه، وذلك أن الله حرم على اليهود أخذ الفتاة في يوم السبت وابتلاه، فصارت الفتاة تأتي يوم السبت على وجه كبير كثير، تأتي شرعا على الماء، وفي غير يوم السبت لا يرون حوتا واحدا، وبقوا على هذا برهة من الزمن. وقال عليه محمد وقالوا كيف نحن وانفسنا فيك هذا وينك، اذا ماذا نعمل؟ قال اعمل فيها، كيف اعمل فيها؟ اجعل شبكه يوم الجمعه، فتاتي الحيتان يوم السبت وتدخل في الشبكه، واذا كان يوم الاحد اخرج هذا الحيتان. فكانوا يقولون نحن لم نصل الحيتان يوم السبت، ماذا صلوها يوم الأحد، لكن حقيقة الأمر أنهم صلوها يوم السبت، ولهذا قلبهم الله تعالى قردة، صاروا قرودا. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وشيء غريب في هؤلاء الذين يتحيلون على الربا، أنك تجدهم في مطالب من خيار الناس، تجدهم تجد عليهم الوقار والسكينة، وتجدهم يتقدمون إلى المساجد ويكثرون من قراءة القرآن، ولكنهم يأكلون الربا وهم لا يعلمون. وأكل الربا ليس بأمر هين، بل أكل الحرام مطلقا ليس بأمر هين، لأن الآكل الحرام لا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن رأى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشرك أغبر ومد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، مع أنه يدعو الله رافعا يديه وهو في سفر وأشرك أغبر، كل أسباب الإجابة موجودة، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب له. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام مطعمه وملبسه وغذي بالحرام، فأنه يستجاب ذلك. فأنا أتعجب من هؤلاء الجماعة، تجدهم يحرصون على الخير لكن قد غلبتهم الأهواء ووقعوا في الربا، إما على وجه صريح وإما على سبيل حيلة، وهذا أي أقل نعم، وهذا أي أقل ربا. وصف الله بوصف عظيم

ولهذا لم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام يختم قراءه الصلاه قل هو الله احد ولا امر الامه بذلك، لكنه اقر من فعل هذا على انها صفه الرحمن فيحب ان يقرأها. ومن ذلك ايضا الوصال وصال الصوم، ومعنى وصال الصوم ان يقضي الانسان بين يومين يستحون واحد فلا يفطر بينهما، هذا هو الوصال. هذا الوصال اقر النبي صلى الله عليه وسلم من ان يواصل الانسان اذا استحاق فقط، قال ايكم اراد ان يواصل فليواصل اذا استحاق، ونهى عن ما سوى ذلك. ولكن الوصال اذا استحاق هل هو مشروع او يا ابو شيخ إيه؟ الأوس؟ الأوس خدمت؟ ما هي الأوس؟ سالم معاذ. نعم سالم معاذ رضي الله عنه تترتق من خلال يعني في ناقل له تقرى تترتق به لأمه بعد موتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاءه رجل فقال يا رسول الله ان امي اكتريت نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت ابا اتصدق عنها، قال نعم فاقره على ذلك. لكن هل هذا مشروع بمعنى اننا نامر الناس ان يتصدقوا عن موتاهم؟ الجواب لا. ولهذا لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق الناس عن موتاهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم تربويه أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يصدق له أو يصوم عنه أو يقرأ عنه أو يصلي عنه، بل قال أو ولد صالح يدعو له، فلم يرشد إلى إهداء العمل الصالح للأموات، بل أرشد إلى الدعاء. لأن مع ذلك لو صدق الإنسان الميت أو صام عنه أو قرأ عنه أو صلى عنه فإن ذلك جائز، ولكنه ليس مشروعا بحيث يطلب من الإنسان أن يفعل هذا. طيب إذا نقول يمكن أن يكون الشيء جائزا شرعا لكنه ليس مشروعا للأمة أن يفعله ويقوم به، وقد ذكرنا عدة أمثلة نعود الآن لتذكرها فلم يكن منها الأول. الرجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان في نهاية في آخر ركعة يقرأ بقل هو الله أحد. نعم الرجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يحلل بقومه إذا قرأ بقل هو الله أحد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشرع ذلك للأمة. ومثال الثاني نعم المثال إذا استحق الصوم جائز ولكنه ليس مشروع، بل المشروع تحليل الضرر. نعم ندر عمر ندر عمر الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع الأمة أن ينظروا إلى الكتاب أو أن يعتكفوا في عدد عشر الحواقد، ولكنه أقر عمر الخطاب على نبي الذي نذر وهي يعتكف في مثال عند الرابع. نعم صدر عن النبي. نعم طيب أقر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأمر الناس بها، ولهذا نقول لو كان سنة هذا فهو جائز لكن لا أمر أن يبحث، وهما فرق بين الأمر الفعل وبين الإقرار على الفعل. وبالمناسبة يوجد بعض الناس الآن يقتلون مكة معلمين أنا أسلم وبعد مضي يومين أو ثلاثة يخرجون إلى التنعيم ليعتمروا عن أمهاتهم مثلا وبعد يومين ثلاثة يخرجون التنعيم ليعتمروا عن آبائهم فيعتمر الشهر واحد عدة مرات في سرقة واحدة ولا شك أنهم لا يقبل لهذا إلا الخير ونفع الموتى ولكن يجب أن نعلم أن الشرع مقيد بما أقره الشرع فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمر من التنعيم يعني يخرج من مكة إلى التنعيم ليعتمر الجواب لا ما فعل ذلك ولا مرة واحدة ولا أمر أصحابه بذلك أيضا ما قد أخرج من التنعيم لتعلم بأمرة بل إن رسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان وبقي فيها 19 يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم لهذه العمرة مع أنه فتح في رمضان إما في 18 وإما في 20 منه ولم يصم بقية الشهر ولم يأتي بعمرة وبعض الناس الآن تبي يقتل مكة في رمضان ويتكلف ويشق عليه الصوم ويرى أن الفطر في مكة في رمضان يرى أنه من أعظم الأشياء مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وكان في رمضان مفطرا حين فتح مكة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ما غيره أفضل منه لا والله ما فلذلك أنا لا أقول أنها تأخذوا من الأمور ولا حرج وصلوا من السفر على القلب الراجل جائز لكن أقول أنه إذا حصل على الإنسان مشقة فلا ينبغي أن يشق على نفسه مع رخصة الله سبحانه وتعالى إذا نقول إن فعل بعض الناس اليوم من كونه إذا قدموا مكة أبوا من عمرة إلى أنفسهم ثم أتى كل واحد ثم أتوا لكل واحد من أقاربهم في عمرة هذا خلاف مشروع ليس مشروعا بلا شك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه لا في عهده ولا بعد عهده فيما يعلم ولكن قد يورد علينا بعض الناس شارع على هذا الكلام فما هو في عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع محرمة بالعمرة فأتاها الحيض في أثناء الطريق في سرقه فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتلفي فقال ما لك لعلك نفسي قالت نعم قال هذا شيء كتب الله على بني آدم ثم أمرها أن تحرم بالحج وإذا أحرمت بالحج في هذه الحال صارت قانونا لإجتماع بين الحج والعمرة وفعلت وقال لها افعل ما أحرمت غير أن لا تطوف بالبيت ولكن لما تم الحج قالت يا رسول الله كيف ينطلق الناس بالحج والعمرة وانطلقوا بالحج فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم منه بعمرة وهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأ فكيف نقول إن الرسول لم يفعله ولم يأمر به وجوابا عن هذا نقول إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة أمرناها إذا ألحت وشاءت أن تخرج من مكة إلى التنعيم وأما في غير هذه الحال فليس المشروع أن يخرج الإنسان إلى التنعيم ليحرم بعمرة وهذا الذي يجاء أو يكون عليه بعض الناس لا شك أنهم لا يريدون إلى الخير ولكن الخير يجب أن يكون مقرونا فيما جاء في الشريعة وإلا بدأت من الخير أن تأتي بأمر لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين. هذه الفرائض التي في رمضان ينبغي لنا أن نصل إلى الفرصة فيها وأن نحرص غاية الحرص على الأعمال الصالحة وترك المحرمات، لأن الإنسان لا يدري هل يعود عليه هذا الشهر أو لا. فكم من الناس كانوا معنا في هذا المكان في العام الماضي وأصبحوا الآن مرتهنين بأعماله من الآباء والإخوان والأصحاب وغيره، وأنت صاعد إلى ما صاروا إليه، ولا بد أن يأتيك اليوم الذي أتاه، لا بد أن يأتيك اليوم الذي تتمنى فيه أن يكون لك مثقال ذرة من العمل الصالح. واستمع إلى قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة من هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون. ألم تعلم أن الموتى يتحسرون على عدم العمل الصالح؟ كل واحد منهم يتمنى أن في كتابه زيادة حسنة أو نقص سيئة، ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا نجح، إن كان محسنا نجح له مزاد، وإن كان مسيئا نجح ألا يكون صالحا. ونحن الآن نضيع الأوقات المزاحة، نفرط الأوقات أشد مما نفرط بالنار، بل إننا ننصب نار إنسانا عظيما. وأما الأوقات وهي أعظم من المال وأثمن، فما أكرم ما نضيعها إما في محرم وإما في غير فائدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لغسل. وأوصي نفسي وإياكم في هذا الشهر المبارك وفي غيره أن نجتهد الفرصة قبل أن يكون الأوان، ونعجز عن أن نحصل شيئا قليلا من العمل الصالح، أو أن ندع أنفسنا شيئا قليلا من العمل السيء. وباب التوبة لمن عمل سيئا مفتوح ولله الحمد، فإن الله تعالى يبسط يده في النهار ليتوب مسلم إليه، ويبسط يده في الليل ليتوب مسلم النهار. وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضاع راحلته وعليها طعام وشراب فطالبها فلم يجدها، ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بحطام ناقته متعلقة بالشجرة، فأخذ بحطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني ما عبر الطريق السليم من شدة الفرح، وكان الواجب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب التوبة، التوبة العبد محبة عظيمة لا يقابلها شيء. ولكن التوبة كما ذكرناها سابقا لا بد منها من شروط خمسة، فمن يستحضرها منكم؟ شروط التوبة خمسة ذكرناها في مجال سابق. لا عن التوبة. ما هي التوبة؟ شيء اخلاص النية لله سبحانه وتعالى في التوبة، اخلاص النية في التوبة لله سبحانه وتعالى. نعم، الاخلاص لله عز وجل يعني لا يحمل الانسان على التوبة شيء من الدنيا او قرب من مخلوق، لا يحمله الا الاخلاص لله عز وجل. هذا الواحد الإخلاء عن الذنب، يعني بأن يقطع الإنسان عن الذنب إن كان متلبسا به. فإذا كان التوبة أقرب لواجب قام بفعل الواجب، وإذا التوبة عن المحرم قام بترك المحرم، وإذا كان التوبة عن حقوق الناس أدى ذلك العلم. وهنا نسأل ضرب في حالة الغالية كان يسر ووصل والآن أرغب الحق وأراد أن يكون وتاب من الله ولكن تساقط الله لكن في الجنة سرقت من الأموال التي صرفها ماذا يصنع بها؟ نقول لا بد أن توصلها إلى أصحابها ولكن كيف يقول أصحابها؟ يقول أنا سرقت منكم وأنا صرفت وهذه أموالكم مشكلة يمكن يقع المشكلة فكيف خلاص؟ نقول فيه خلاص يستطيع أن يوصلها إليه ويكتبها لإكرام لك من شخص ولا هذا يعني المعلم أو يكترف بإنسان يدخل بك صاحب من السوق منه ويقول إنه سرق من فلان وأرجو منك أن توصل له هذا الاقتراح طيب إذا كان لا يعلم الذي سرق منه يفرض عنه لا نسوق منه نقول يتفتق بها عنه والله سبحانه وتعالى يعلم هذا طيب السلف يقول اعلم لاعلم صاحب المال ولكن لا ادري ما مقدار المال لا ادري هل هو الف او مئه نقول احتق لنفسك انما الاحتياط أنت لا يلزمك إلا الأقل ولكن إذا كانت الأكثر فهو أكبر يعني لو قال أنا ما أدري هل هو مئة أو ألف ما الذي يلزمك؟ ها؟ أنا مئة ما هي مؤكدة لكن إن احترق ودفع الألف فهو أحسن طيب هذا الشرط الأول إيقاف والشرط الثاني الإقلاع إيه الشرط الثالث؟ النجف على مكان كيف يندم على فائد معاك الذي قد اشتراك يعني جماعة المتأخر ويحسن هو يقول فلوس سواء ده لا بد من الندم طيب لأن الندم هو الدليل على أنه شعر أما رب يقول حتى الله وأبوه وأحنا مدريح تتعلم لنا قال استغفر الله وأبوه إليه لكن لن ندم على ما ظن هذا لن ندم لا بد من الندم وحزن وتحسر طيب الرابع العزم على ان لا يعود العزم على ان لا يعود قل لا ان لا يعود على ان لا يعود ما هو الشرط ان لا يعود العزم على ان لا يعود العزم فلنا لو قلت الشرط الرابع ان لا يعود الى معه يتقيم هذا ولا ما يتقيم قل العزم على ان لا يعود وش الفرق عزم جازم عزم جازم والذي لا يعود أشد من العزم نعم هذا هو لو اشترط أن لا يعود كان شرط زائد على مجرد العزم نعم فيصبح لأنه قد يعزم لكن تبع كسر يقع نعم الذي يعزم فقط قد يقع في الحرب لكن الذي لا يعود فقط قد يعني قد يتصال على النفس يعني يفرق من شاء رجل تاب الى الله وعزم على ان لا يعود لكن ضرب نفسه فعاد هل تقبل في الرجل الاولى ولا لا؟ ان قلنا انه يشترط ان لا يعود طبعا التوبه ما صح التوبه ويقول ان شرط ان العزم ان لا يعود فالتوبه الاولى صحيحه لكن يجب ان يتوب مره ثانيه للذنب الاخير واذا فالشرط ايش ان لا يعود او العزم ان لا يعود العزم ان لا يعود هذا الشرط يعني يعزم بان لا يعود فلو عاد فالتوبه الاولى صحيحه ما تقول ولو قلنا ان شرط لا يعود فعاد بطل التوبة الأولى ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أذنب فلما أذنب تاب إلى الله واستغفر الله ثم أذنب ثانية فتاب إلى الله واستغفر، ثم أذنب ثالثا فتاب إلى الله واستغفر، وكلما استغفر غفر الله له. وفي الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فالله عز وجل هنا لم يلق توبته بعبد يدعوه الى الذنب مره ثانيه، ولكنه عفى عنه. طيب، بقي علينا شرط خامس. نعم، يعني ان يكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبه، ان يكون تكون توبته في الوقت الذي تقبل فيه التوبه، وذلك بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس المغربية. فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل لم تقبل، يقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يمكنهم. فليست التوبة يا الله إذا حضر الموت قال تبت، ما يستقيمها. فذلك إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الزمان وتاب الإنسان فإنها لا تقبل توبته، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك فينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الجمل تكلمنا عنها بمناسبة شهر رمضان الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه. ونحن في العام الماضي كما أذكر قررنا أن يكون درسنا هذا الليل في أول الليل في الأربعين النووي، وفي الصباح في إيش؟ نسيت، ما هو في عمدة الأحكام. فقررنا أن نبقى على هذا ونأخذ في الليل من الأربعين النووية وفي النهار من عمدة الأحكام، أو يكون الدرس عامة يعني أي ما تيسر. نعم نعم. طيب، وعلى كل حال سيبتدأ درسها يعني درس الليل في أولية سيبتدأ في كلام عام مثل كلامنا هذا، أو نأخذ آلة مما سمعنا من القراءة الصيام أو قراءة الفريضة ونتكلم عليه. لكن ما بعد ذلك هل نجعل في الأربعين النووية هي تكون دراسة مركبة يستطيع الإنسان أن يكتبها؟ أنا أرى هذا هذا فيكون درس هذا ثلاثة أقسام: درس عام، درس مقيد للأربعين النووية، والقسم الثالث الاستجابة على الأسئلة. سوف يكون على هذا طيب. من يتكفل لي بتقسيم الوقت الى ثلاث اقسام؟ نعم، المثال الوقت قبل من عشر الى 12 الى ربع هي 12. النقاط في بين النقاط في بين عشر هي لا بس مشهوره. طيب، انا بدي اقرا كثير الميكروفون هي نتكلم عن طيب ما احنا مع الغد الصبح يعني مشكله مع الغد الفجر ان شاء الله الوقت الساعه يعني على كل حال انا مقتنع بالقصه متساوي يا شيخ ها كل درس 25 كم مره الان نازل الربع نازل الساعه يعني من الان اخذ اسئله من الان اخذ طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل سماعة واحدة ومن بذاقة فيه كل نقلة عشان نقرا في السؤال حتى ولا تعليق على السؤال يعني بعض الناس يقول يستعمل السؤال يقول ربنا من السؤال على الجاب ما يقول شو ما شخص لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس أثناء صلاة القيام يبقون جالسا